ورفعه جميعا وسجد معه الصف الأول الذي يليه الذي كان آخرا في الركعة الأولى وتقدم. ولما يعني فرغوا من السجود جلسوا للتشهد. نزل أولئك الذين يعني في الصف الثاني الذي كانوا في الصف الأول في الركعة الأولى وسجدوا السجدتين وجلسوا في التشهد ثم سلم بهم صلى الله عليه وسلم. فهذه الهيئة حيث كان العدو في جهة القبلة فيه أداء الصلاة وفيه الحراسة دون أن يقسم الناس إلى مجموعتين كما سيأتي في صفات صلاة الخوف. إذا كان العدو في غير جهة القبلة فإنه يحصل التقسيم. هذه صفة صلاة الخوف إذا كان العدو في جهة القبلة. قال حدثنا سعيد بن منصور. سعيد بن منصور ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جرير بن عبد الحميد. جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن منصور بن معتمر الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مجاهد بن جبر المكي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي عياش الزرقي وهو إيش؟ صحابي أخرج له أبو داود. وهو أخرج له أبو داود والنسائي. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله. قال أبو داود روى أيوب وهشام عن أبي الزبير عن جابر هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو داود روى أيوب وهشام روى أيوب بن أبي تنمى السختياني ثقة أخرج أصحابه في الستة. وهشام يحتمل أن يكون هشام بن حسان وهشام بن أبي تنمى السختياني أو هشام بن عروة لأنهم كل منهم روى عن أبي الزبير. هشام بن عروة وهشام بن أبي تنمى السختياني هشام بن أبي عبد الله بن أبي عبد الله السختياني وكل منهما ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. أنا أشكل هشام بن أبي عبد الله دستوائي أظن في واحد ثاني أي ثالث اسمه في ذكره يعني ذكره هشام بن سعد يعني ذكره في أبي الكمال. نعم. عن أبي الزبير هو محمد المسلم من تدرس المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن جابر رضي الله عنه وقد مر ذكره يعني وحديث جابر في صحيح مسلم بس ما أدري إيش الإسناد عنده. حديث جابر في صحيح مسلم. ذكر في بلوغ المرأة. وكذلك رواه داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس. وكذلك رواه يعني هذه الصفة التي إذا كان العدو في جهة القبلة وهذه الكيفية التي مرت أيضا جاءت عن ابن عباس داود بن حسين. نعم. وش هو؟ قال ثقة إلا في عكرمة أخرجه أصحاب الكتب. وهنا يروي عن عكرمة. نعم. ثقة إلا في عكرمة أخرجه أصحاب الكتب. وعكرمة هو مولى ابن عباس مرة ذكره. عن ابن عباس. وابن عباس مرة ذكره. قال وكذلك عبد الملك عن عطاء عن جابر. وكذلك عبد الملك يعني ابن أبي سليمان عبد الملك بن أبي سليمان وهو ثقة. أنا والله ما استطعت التمييز ولأني كذلك وجدت يروي عن عطاء أكثر من واحد. اسمع عبد الملك. عبد الملك وين التقريب؟ لا هو أظنه ذكر أظن في العون قال عبد الملك بن أبي سليمان كله. نعم في العون. عبد الملك بن أبي سليمان العزمي في العرزمي. نعم. صدوق له أوهام. صدوق له أوهام. أيوة. أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. صدوق له أوهام أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عطاء بن أبي رباح المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جابر. أيوة. وكذلك قتادة عن الحسن عن حطان عن أبي موسى فعلة. وكذلك قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن حطان بن عبد الله وهو ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنن وهو ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنن عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه فعله يعني من فعله يعني من فعل أبي موسى. وحطان هذا هو الذي سبق أن مر الذي قال قد رهبت أن تبكعني بها لما يعني واحد قال كلمة يعني في التشهد أو مكان التشهد فقال أيكم القائل كذا وكذا فأرمنا القوم وكان حطان الذي يروي عنه قال يا أنت لعلك قلت يا حطان قال ما قلتها ولقد رهبت أن تبكعني بها فقال واحد من الحاضرين أنا قلتها وما أردت إلا الخير ثم بين لهم. نعم أبو موسى رضي يعني يعرف أن هذا حطان عنده الحركات الظاهرة يعني كان يعني أقول كأنه يعني لعله يفهم وأيضا قوله لعلك تبكعني يعني كان لعله كان ينظر إليه إيه؟ لعل أبو موسى كان ينظر إليه فخشي أنه يعني يستهم. نعم. وكذلك عكرمة ابن خالد عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم.